انه يتشائم في شيء. تلاقي كثير من الناس يقلف بعضهم بعضا، يعني يسمع الناس يقولوا انا اتشائم لما اشوف كلب اسود، انا كمان اتشائم لما اشوف كلب اسود، تشوف لما يتشائم لما يشوف قطه سودا، انا اتشائم من هذا الشيء، من الخرافات اللي في رؤوس الناس انه يتشائم من شيء، كان هذا الشيء يملك شيئا او يعلم غيبا من الغيوب. الله عز وجل هو علام الغيوب وحده لا شريك له، والانسان المؤمن يعتقد ان النافع والضار هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا إذا أراد أمره فليستخر الله الذي يملك النفع ويملك الضر، وهو ربك الذي يرشدك إن هذا صواب أو إن هذا خطأ. من الأحاديث اللي جاءت في المعنى حديث لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح. أو شوف هنا بنقول إنه خذ بالأسباب، خذ بالأسباب، ولكن إذا حصل وجاء المرض نقول هذا قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما نمسكش لغير الله هذا الشيء. فهنا يقول لنا لا يورد ممرض على مصح. ممرض أصلها الإنسان صاحب الإبل المرضى، فهو ممرض يعني الإبل بتاعته مريضة. مصح يعني إنسان إبله صحيحة، ولكن ما تجيش أنت الإبل بتاعتك مريضة وتجيبها جنب الإبل السليمة في أثناء ورودها على الماء وهي بتشرب، يقوم قد يكون قدر الله سبحانه وتبارك وتعالى فينتقل المرض بقدره، يقوم الإنسان يظن أنه أنت اللي جبتلي المرض وينسى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فيأمرك النبي صلى الله عليه وسلم أنك تأخذ بالأسباب، يبقى احفظ لنفسك، احفظ لنفسك، ابعد عن الشيء المريض، فر من المجذوم فرارك من الأسد. فإذا حدث وجاء المرض ما تنسبش للمجذوم ولا تنسب لهذه الإبل، ولكن تقول الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي قدر ذلك، وتثق أنه لو لم يكن هذا المريض وربنا قدر المرض لابد أن يأتي المرض، فربنا يقدر ولكن بأسباب. فهنا في الحديث يقول لا يورد ممرض على مصح. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تديم النظر أو إلى المجذومين النظر. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تديم النظر إلى المجذمين، إلى المجذمين. وفي زيادة قال وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قدر. هذه زيادة ضعيفة، لكن الحديث لا تديم النظر إلى المجذمين. المجذوم هذا داء الجذام، مرض يصاب به الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية لأنه إخواننا المؤمنين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض الجذام قل فر من المجذوم كما تفر من الأسد. جاء في الحديث قال لا تديم النظر إلى المجذومين، وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهنا الجذام مرض جلدي من الأمراض الشديدة الصعبة اللي ملهاش علاج حتى الآن، اللي ما يقوم المجذومين يعزلوهم في مصحة وحدهم ويحضروا عليهم في مكان. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا إرشاده فر من المجذوم فرارك من الأسد. قالوا إن ميكروب الجذام أمكن مشاهدته والتعرف عليه من حوالي 100 سنة، من 100 سنة، ومع ذلك من 100 سنة وحتى الآن ما حدش عارف له علاج إلا أشياء يعني دوبة إن تحاصر الشيء اللي موجود ما تقدرش إن هي تزيله. المرض ده بيصيب أطراف أعصاب الإنسان ويخلي المريض لا يشعر بها، فيقوم ما يشعرش بأعضاء، حيث أن العضو بتاعه ممكن يجي عليه نار، يجي عليه شدة برد، يجي عليه جرح أو كده ما يشعرش بحاجة، والآخر يتآكل العضو من أعضاء الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. فيقولولنا أنه يشعر أيضا المريض فيه بضمور في عضلات اليدين والساقين وقروح في الجلد وتآكل في العظام وعدم القدرة الجنسية، ولذلك أكثرهم ما يكونش ما يقدرش إن هو ينجب إنسان المجذوم، ولعلهم رحمة رب العالمين حيث إنه ما يكونش من الأولاد من في هذا الشيء. الجذام نوعين، نوع بيصل العضو من أعضاء الإنسان، نسأل الله العفو والعافية. فيقولولنا إنه يشعر أيضا المريض فيه بضمور في عضلات اليدين والساقين وقروح في الجلد وتآكل في العظام وعدم القدرة الجنسية، ولذلك أكثرهم ما يكونش ما يقدرش إن هو ينجب إنسان المجذوم، ولعلهم رحمة رب العالمين حيث إنه ما يكونش من الأولاد من في هذا الشيء. الجذام نوعين، نوع بيصيب عقد الإنسان وخاء يكون شكله زي عامل زي العقد كده في الإنسان، يخلي وش الإنسان زي وش الأسد، يسموه الوجه الأسد الإنسان، ولعل مناسب الحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، كأنه الإنسان المجزوم أحيانا يبقى المنظر بتاعه من كثر العقد والسواد الموجود عليه يكون كهذه الشيء. ونوع آخر يسمونه بقعي، وده أخف شوية من النوع الأول. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تديم النظر إلى المجزومين، لا تديم النظر إلى المجزومين. كأن صاحب البلاء لما أنت تبص له قوي ممكن أنت تحتقر هذا الإنسان وتحس أن أنت أحسن منه، أو تحس بنوع من القرف منه، وتنسى أن اللي بداله البلاء ممكن يديك أنت أشد من هذا البلاء. لذلك ما تبصش للمبتلى، ما تبصش للإنسان المبتلى. الحاجة الثانية يقولون علماء النفس أن الإنسان المجزوم إذا رأى صحيح يديم النظر إليه تزداد مصيبته ويزداد ألمه النفسي. الإنسان هذا كلام علماء النفس، يقولوا الإنسان المصاب بالجزام لما يلاقي حد يبص له قوي يقوم يشعر بما هو فيه من مرض، ويشعر أن ده كأنه بيتريق عليه أو بيتهكم منه، فيزداد تعب ويزداد مرض. فكأن يشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أمتى، علماء النفس لسه الآن يقولون هذا الشيء من 1400 سنة لك: ما تبصش المجزوم، ما تدققش نظر المجزوم، عشان أنت ما تنظروش بعين الاحتقار، ما تنظروش بعين القرف أنك قرفان منه. وبرضه هو هذا الإنسان لما يلاقيك على هذه الصورة يزداد مرضه ويزداد تعبه لما يلاقيك تنظر إليه. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إنك لا تديم النظر إلى المجزومين. ولعله في شيء تاني أيضا الطب ما اكتشفوش حتى الآن من وراء هذا الحديث، وهو كل يوم يكتشفوا أشياء تؤيد ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالغرض هنا لما يقول لنا فر من المجزوم فرارك من الأسد، بمرض شديد العدوى، ولكن مهما كان لا يعدي إلا بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى، والمصحات اللي موجود فيها المرضى هؤلاء موجود فيها أطباء وموجود فيها ممرضين وممرضات وموجود فيها طقم كامل للهيئة الصحية اللي موجودة، ولا ينتقل المرض إلا أن يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى من شيء إلى شيء، إنما يأمرك أنك خذ بالأسباب حتى لا تلوم بعد ذلك أحدا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.